الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قرأ ابن عامر يا ليتنا نرد ولا نكذب ونكون ولا نكذب بآيات ربنا ونكون. وقرأ الباقون فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يذكر الله عز وجل حال الكفار يوم القيامة إذ وقفوا على النار وشاهدوا ما فيها من السلاسل والأغلال، فيقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل ظهر لهم حينئذ ما كانوا يخفون في أنفسهم من الكفر والعناد والتكذيب. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، أي لعادوا إلى الكفر وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، فإنهم ما طلبوا العودة إلى الدنيا رغبة ومحبة في الإيمان، بل خوفا من العذاب الذي عاينوه جزاء ما كانوا عليه من الكفر. وإنهم لكاذبون، أي في قولهم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قرئ أفلا يعقلون بدلا من أفلا تعقلون. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، هذا أسلوب حصر وقصر، وفيه تشبيه بليغ أيضا. فما جعلت الدنيا إلا للعب واللهو، فهي نفس اللعب واللهو، واللعب ما لا ينتفع به، واللهو ما يتلهى به. وما كان مرادا للآخرة فهو خارج عنهما. إذن فالحياة الدنيا نقيض للآخرة، فالحياة الدنيا لعب وله، فلا ينتفع به لأنها لعب، ويلتهى به فهي لهو، والآخرة خارج عن اللعب وعن اللهو. لذا قال ربنا وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والخيرية من جهات كثيرة، فالدنيا فانية والآخرة باقية، ومتاع الدنيا زائل ومتاع الآخرة دائم. ومتاع الدنيا إما أن ترحل عنه وإما أن يرحل عنك، أما متاع الآخرة فهو معك، فالحياة هناك سرمدية أبدية، مثل الجنة التي وعد المتقون أكلها دائم وظلها. نعم، وفي المقابل ماكثين فيها أحقابا. يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. نظر سليمان بن عبد الملك في المرآة فقال أنا الملك الشاب. فقالت جارية له أنت نعم المتاع لو كنت تبقى، غير أن لا بقاء للإنسان، ليس فيما بدا لنا منك عيب، كان في الناس غير أنك فان. نعم كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لما رجل الدنيا عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال علي الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار تجارة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها. وقال عليه الصلاة والسلام من هوان الدنيا على الله ألا يعصى إلا فيها، ولا ينال ما عنده إلا بتركها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا في سبيلي، وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. قرأ نافع ليحزنك، فإنهم لا يكذبونك. قرأ نافع لا يكذبونك، وكسرت همس إن في إنه لدخول اللام في ليحزنك، ولولاها لفتحت نحو أنه يحزنك. وقرأ يعقوب ثم إليه يرجعون، قرأها يرجعون. يقول الله عز وجل مسليا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون بتكذيبهم لك وتأسفك عليهم، فإنهم لا يكذبونك لأنهم ما عهدوا عليك كذبا، بل أنت معروف لديهم بالصادق الأمين، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين، وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين. كل هذه الآيات تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر له بالصبر كما صبر أولو العزم من قبله من الرسل، ولا مبدل لكلمات الله التي كتبها بالنصر في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين. وإن كان كبر عليك إعراضهم، أي شق عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء، النفق في الأرض هو السر، فتذهب فتأتيهم بآية، أو سلما في السماء فتصعد فتأتيهم بآية. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولكن الله عز وجل يقول: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. إنما يستجيب الذين يسمعون، السمع سمعان: سمع بآلة السمع وهي الأذن، وسمع استجابة وهو سمع الطاعة، يسمع ويطيع. فهناك سمعنا وعصينا، وهناك سمعنا وأطعنا. فكثير من الناس يسمع، بل الكل يسمع، ولكن هناك من يسمع ويستجيب. فهناك سمع بآلة السمع وهي الأذن، وهناك سمع استجابة وهو أن يستجيب لما يسمع بالطاعة لله ولرسوله. إنما يستجيب الذين يسمعون، أي أهل الإيمان. إن شر الدواب عند الله الصم البكم العمي، الذين لا يسمعون. كيف لا يسمعون؟ لا يسمعون سمع استجابة، وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أي كنا لو أي قالوا لو كنا نسمع سمع استجابة أو نعقل عقل تبصر ما كنا في أصحاب السعير. فهم لم يكونوا صما ولا عميا، إنما كان لهم سمع وكان لهم بصر، ولكن لم يستجيبوا لطاعة ربهم. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. ولذلك نهانا ربنا فقال: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل إن الله قادر على أن ينزل آية، قرأ ابن كثير ينزل، ولا طائر يطير بجناحيه، ذكر الجناحين أو ذكر الجناحين تأكيد من جهة وإزالة الإبهام من جهة أخرى، لأن العرب تطلق لفظ الطيران على غير الطائر، فتقول للرجل: طر في حاجتي، أي أسرع. وطائر الإنسان ما قسم الله له أزلا، وهذا تأكيد لدفع المجاز. فهذا حقيقة، أي ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. هذه المثلية من قوله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، تقتضي ألا يظلم الإنسان الحيوان أو يؤذيهم. ووجه المثلية في كون الإنسان والحيوان والطير كلهم يسبحون بحمد ربهم، ودليل على قدرته وعلمه وحكمته. واختلف الناس في تفسير المماثلة بين البشر والدواب والطيور، فذكروا أقوالا. نقل الواحدي عن ابن عباس أنه قال: يريد يعرفونني ويوحدونني ويسبحونني ويحمدونني. ولهذا ذهبت طائفة عظيمة من المفسرين واحتجوا بقوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وفي صفة الحيوانات: كل قد علم صلاته وتسبيحه. وعن أبي الدرداء أنه قال: أبهمت عقول البهائم عن كل شيء إلا عن أربعة أشياء: معرفة الله، وطلب الرزق، ومعرفة الذكر، ومعرفة الذكر والأنثى، وتهيئ كل واحد منهما لصاحبه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل عصفورا عبثا جاء يوم القيامة يعج إلى الله أن يرفع صوته يقول: يا رب إن هذا قتلني عبثا لم ينتفع بي ولم يدعني آكل من خشاش الأرض. الرأي الثاني: كونها أمم وجماعات مخلوقة يشبه بعضها بعضا ويأنس بعضها ببعض ويتوالد بعضها من بعض كالإنس. الأمر الثالث أن الله دبرها وخلقها وتكفل برزقها. أن الله أحصى في الكتاب كل ما يتعلق بالبشر وأحوالهم من العمر والرزق والسعادة والشقاوة، فأحصى في الكتاب جميع أحوال كل الحيوانات والطيور. أنها أمثلون تحشر يوم القيامة ويوصل إليها حقوقها كما روي عن النبي: يقتص للجماء من القرماء. أنه لما طلب الكفار من النبي عليه الصلاة والسلام الإتيان بالمعجزات القاهرة الظاهرة، فبين أن عنايته جل في علاه وصلت إلى جميع الحيوانات كما وصلت للإنسان. فدل منع الله من إظهار المعجزات الباهرة على أنه لا مصلحة لأولئك السائلين في إظهارها، وإن إظهارها على وفق سؤالهم يوجب الضرر العظيم إليهم. ما رواه أبو سلمان والخطابي عن سفيان بن عيينة أنه لما قرأ هذه الآية قال: ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من بعض البهائم، فمنهم من يقدم إقدام الأسد، ومنهم من يعدو عدو الذئب، ومنهم من ينبح نباح الكلب، ومنهم من يتفوص كفعل الطاووس، ومنهم من يشبه الخنزير، فإنه لو ألقي إليه الطعام الطيب تركه. ثم قال: فاعلم يا أخي أنك إنما تعاشر البهائم والسباع، فبالغ في الحذر والاحتراز. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أفغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قرأ ابن عامر: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم بالتضعيف أي بالتجديد. وهذه قراءة ابن عامر وابن وردان. فقطع دابر القوم الذين ظلموا كناية عن إهلاكهم واستئصالهم، بل إياه تدعون. هذا قصر صفة على موصوف، لأنه لا يكشف الضر إلا الله. وفي الآية: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. هذا عتاب على ترك الدعاء، لأن الدعاء مطلوب في وقت الرخاء ووقت الشدة. بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أخذناهم بالفقر والضيق في العيش والضراء، وهي الأمراض والأسقام والآلام، لعلهم يتضرعون إلى الله ويدعونه ويخشعون له. فهلا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا وتمسكوا بنا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان أعمالهم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وهذا يسمى بالاستدراج، أي إملاء لهم، عياذ بالله من مكر الله عز وجل. حتى إذا فرحوا بما أوتوا من الأموال والأولاد والأرزاق والسعة والترف والنعيم أخذناهم على غفلة فإذا هم مبلسون، أي آيسون من كل خير. نسأل الله السلامة عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، هذا استئصال بالكلية. والحمد لله رب العالمين. نعم، الحمد لله رب العالمين، هذه نعمة. قطع دابر الذين ظلموا والذين كفروا نعمة تستحق الشكر، لذا كانت النهاية الحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ هذا للتقرير، لا يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومعروف قراءة يعقوب: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونظيره في القرآن كثير: والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. أي قل لهم يا محمد لهؤلاء المكذبين المعاندين: أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ بأي من الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة؟ سيقولون الله. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، أي ثم هم يعرضون عن الحق. ويصدون الناس عن اتباعه. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أي فجأة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هل يستوي الأعمى والبصير؟ هذا استفهام إنكاري، والمقصود بالأعمى هنا هو الكافر والبصير هو المؤمن. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قرأ ابن عامر بالغدوة والعشي. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، ورد الصبر على العجز. في هذه الآيات خصت الغداة والعشي بالذكر لأن الشغل غالب فيهما على الناس. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال الصاوي رحمه الله هذه الآية، أي آية قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، نزلت حين قالوا إن كنت رسولا فاطلب من ربك أن يوسع علينا ويغني فقرنا وأخبرنا بمصالحنا ومضارنا وأخبرنا، فأخبر أن ذلك بيد الله سبحانه لا بيده. لا أقول لكم عندي خزائن الله، أي لست أملكها ولا أعلم الغيب ولا أطلع منه إلا ما أطلعني الله عليه، ولا أقول لكم إني ملك، إنما أنا بشر يوحى إلي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الكافر والمؤمن أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يوم القيامة ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع، أي لا قريب لهم ولا شفيع يشفع فيهم لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم، أي لا تبعد هؤلاء المتصفين بهذه الصفات، أي الذين قال الله فيهم في موضع آخر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي احبس نفسك معهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يدعون ربهم أن يعبدونه ويسألونه بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون بذلك العمل وجه الله والإخلاص فيه. عن ابن مسعود قال مر الملأ من قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده صهيب وبلال وعمار وخباب وغيرهم من ضعفاء المسلمين، فقالوا يا محمد أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا؟ أنحن نصير تبعا لهؤلاء؟ اطردهم، فلعلك إن طردتهم نتبعك. فنزلت هذه الآية: ولا تطرد الذين يدعون ربهم. نعم، وكذلك فتنا بعضهم ببعض، أي ابتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض. لماذا؟ ها، يقول: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ الله عز وجل كما أخبر في الحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، أي فأكرمهم برد السلام عليهم وبشرهم برحمة الله الواسعة. كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقول: الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، كل من عصى الله عن جهل ثم تاب من بعده وأصلح، أي رجع عما فيه من المعاصي والذنوب، فإنه غفور رحيم. لأنه جاء في الصحيحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله على الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. هذا وبالله التوفيق.